وهذا كلب المنهي عنه. وبه تمت المكروهات التسع التي ذكرها المصنف هنا. وقد ذكر المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب هنا فصلا نافعا قل ذكره عند الفقهاء، أراد به الاعتناء بحفظ القلب وعدم التفاته في الصلاة، فإن الفقهاء يذكرون ما يتعلق بالتفات البدن، وأما التفات القلب وما يدفعه فيذكر عادة في كتب الرقائق وتزكية النفس. فقال رحمه الله: فصل. روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يرى، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته، والله أعلم. انتهى كلامه. وابن القيم رحمه الله تعالى رسالة نافعة يحسن بالمسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يقرؤوها مرات، فإنه ذكر فيها ستة مشاهد ينبغي أن تشتمل عليها الصلاة ويلاحظها المصلي، وهي رسالته رحمه الله إلى أحد إخوانه، وهي رسالته رحمه الله إلى أحد إخوانه، طبعت مفردة بهذا الاسم، وتقدم إقراؤها في أحد دروس برنامج الدرس الواحد في سنة من سنواته التي تقدمت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.